زماني بما أرتضي. عود لنا ويا ليلة الأنس عود لنا ويا ليلة الأنس عود لنا لأن الحبيب علينا راضي مولاي لأن الحبيب علينا راضي أتاني زماني بما أرتضي أتاني زماني بما أرتضي فبالله يا دار لا تنقضي مولاي فبالله يا دار لا تنقضي فيا ربي صل على المصطفى فيا ربي صل على المصطفى بالله